حديث 2124 عن محمد بن المنكدر كيست محمد كريم الكدري رحمه الله تعالى قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله بشت من جابر كري عبد الله خدشي وبي رازي بتن دي سند خارب خدي أن ابن الصياد الدجال أوي قوت ابن الصياد بحسن مروفة المدينة بو قد أثمر بها دجالا أبي تغنبري صلى الله عليه وسلم بحس جيكري قد ما هيك زماني دي در كبت قلت تحلف بالله من قد تسين دخوي بخده قال البيجة قد إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم بيشك من قول عمري بصلى خديجة رازيبة السربيج هند السين دتخار النك بغنبري صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وبغنبري عليه الصلاة والسلام ندقته سنه.